بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا فيما سبق مع المصنف رحمه الله تعالى من تقريرات وقواعد عظيمة ذكرها تتعلق بالسنة وأهميتها. فقد بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أرسل رسوله وأكمل هذا الدين، فهو دين كامل ليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى نقصان. وبين أن الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، وأن الله عز وجل أنزل آياته وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل أيضا واعظ القلب محذرا من ذلك، محذرا عن الانحراف عن الصراط المستقيم. ثم بين أنه مع أمر الله عز وجل بالاجتماع ونهي عن الفرقة، أن الفرقة ستحصل في هذه الأمة، بل ستكون هناك فرقة كبيرة جدا، فستفترق أمته عليه الصلاة والسلام إلى 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فوصف هذا الاختلاف الذي سيقع بعده عليه الصلاة والسلام بأنه كثير، ليس اختلاف قليل، ليس اختلافا قليلا هينا، وإنما هو اختلاف كثير. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى جملا أخرى من السنن ومنهاج السلف الصالح، ثم انتقل إلى الحديث عن السنة وبيانها للقرآن، عن السنة وبيانها للقرآن، وأن القرآن مجمل والسنة مفسرة، وأن الله عز وجل أنزل القرآن وأوكل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بيانه وإيضاحه للناس: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. واستدل على ذلك أو دلل على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه وقول حسان بن عطية وغيرهم من السلف، أن كيحيى بن أبي كثير ومكحول، أن السنة وحي من الله عز وجل. وقد مر معنا قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت السنة بهذه المرتبة وبهذه الدرجة العظيمة، فهي مفسرة ومبينة لكتاب الله عز وجل، يرجع إليها وجوبا وفرضا عينيا لفهم كتاب الله عز وجل. فمن أراد، إذا تقرر معنا هذا الكلام الذي قرره المصنف من وجوب الرجوع إلى السنة لفهم كتاب الله عز وجل، فمن أراد أن يفهم القرآن من تلقاء نفسه ولم يرجع إلى السنة فقد أثم، فهو آثم، وقوله باطل وعمله باطل. وقد جاءت أيضا آثار أخرى عن السلف تبين أهمية السنة وبيانها للقرآن. فجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان مرة يحدث أصحابه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث تلاميذه من التابعين، فقال له رجل من التابعين: يا عمران، دعنا من هذا وأتنا بكتاب ربنا. فقال له: يا أحمق، أين تجد تفسير الصلاة ركعاتها وأوقاتها وشروطها؟ أين تجد تفسير الصوم؟ أين تجد تفسير الحج؟ إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه أخذ يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: دعنا من هذا وحدثنا بكتاب ربنا. فقال له هذا الإمام من السلف، قال ولعله أيوب، قال: والله إنا لا نريد بالقرآن بدلا، والله إنا لا نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من يفهمه ومن يعلمه أكثر منا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام عن هذه التقريرات السلفية القوية، انتقل لبيان يعني منزلة القرآن، منزلة السنة مع القرآن، وكيف نحتاج نحن معاشر المسلمين عموما ومعاشر طلاب العلم والعلماء خصوصا، نحتاج إلى السنة في فهم كتاب الله عز وجل، وسيدلل على ذلك. فذكر أن السنة تتصرف أي تنقسم ولها أحوال. نعم. محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة ذكر السنة على كم تتصرف، قال أبو عبد الله: فالسنة تتصرف على أوجه، سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة، وسنة اجتمعوا أنها نافلة، وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة. ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة تتصرف على وجهين، أحدهما عمل والآخر إيمان، فالذي هو عمل يتصرف على أوجه. سنة اجتمعوا على أنها تفسير لما افترضه الله مجملا في كتابه فلم يفسر، وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والوجه الثاني سنة اختلفوا فيها، فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض أحكام القرآن، وقال بعضهم: لا، بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه، وليست ناسخة له، لأن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبين عن خاصه وعامه، وتفسر مجمله ومبهمه. والوجه الثالث سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه، وسنة هي زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها أصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه وقضائه، والانتهاء عما نهى عنه. وسأفسر من كل نوع من هذه الأنواع ما يستدل به أهل الفهم على ما وراءه إن شاء الله. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن السنة الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتصرف أي تتنوع، فنوع منها أجمع العلماء على أنها أي سنة واجبة يجب العمل بها ويحرم تركها، ونوع آخر أو قسم آخر منها أجمع العلماء على أنها مستحبة ونافلة يجوز فعلها طلبا للثواب، وجاز تركها دون حرج أو إثم، جاز تركها دون حرج أو إثم. وسنة اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم نافلة، يعني وقع الاختلاف هل هي من قسيم الواجبات أم من قسيم النوافل. قال: ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة تتصرف على وجهين، أحدهما عمل والآخر إيمان. العمل أي سنة عملية، مثل بيان عليه الصلاة والسلام بالصلوات والحج والزكاة ونحو ذلك. والآخر إيمان، سنة واجبة اعتقادية، مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام من ما سيقع في اليوم الآخر، ومن الإخبار عن الأمور الغيبية ونحو ذلك. فهذه يجب الإيمان بها ويجب التسليم لها وعدم معارضتها، فهذه سنة تتعلق بالاعتقاد دون العمل، بينما الصلاة والزكاة فيها عمل. قال: فالذي هو عمل يتصرف على أوجه. قال: سنة اجتمع على أنها تفسير لما افترضه الله مجملا في كتابه فلم يفسره، وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله عز وجل في كتابه الكريم أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج إلى آخره كما سيأتي من كلام المصنف. ولكنه عز وجل أجمل، أي لم يفصل ما يتعلق بهذه العبادات من أوقات ومن هيئات ومن شروط ومن أركان ومن نحو ذلك. وبالنظر إلى السنة وبالرجوع إلى السنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بكل هذه المجملات مفصلا مبينا واضحا جدا بحمد الله عز وجل. فهذا النوع الأول من أنواع السنن التي اجتمع العلماء عليها، أن تكون السنة مفسرة ومبينة ومفصلة لمجملات القرآن. الوجه الثاني، قال سنة اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي ناسخة لبعض أحكام القرآن، وقال بعضهم لا، بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه وليست ناسخة له، لأن السنة لا تنسخ القرآن ولكنها تبين عن خاصه وعامه وتفسر مجمله ومبهمه. هذا النوع الثاني من أنواع السنن التي وقع الاختلاف فيها، هل هي ناسخة أم أنها مخصصة؟ هذه ما يعرف عند الأحناف وغيرهم بالزيادة على النص، بالزيادة على النص. وصورة هذا القسم أن يأتي مثلا في القرآن ذكر جملة أو بيان بعض الأحكام، طيب، فتأتي السنة في بيان هذه الأحكام مع زيادة أخرى، على سبيل المثال الله عز وجل ماذا قال؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، فذكر جملة من المحارم التي يحرم على المسلم أن ينكحهم، فلا يجوز أن ينكح أمه ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته إلى آخره، ولا أن يجمع بين الأختين. طيب، لكن وهذه الأمور التي حرمها الله عز وجل جاء في السنة تحريمها، ولكن أيضا جاء في السنة النهي بين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. طيب، هذه السنة الآن هي زائدة على النص القرآني. الله قال حرمت عليكم فذكر المحرمات، ثم جاء الرسول وزاد العمة عمة المرأة وخالتها أن يجمع بينهما في نكاح واحد، فهل هذه الزيادة نسخ لهذا التقييد الذي في الآية؟ فكأن المعنى لا، ليس فقط هذه المحرمات، هناك محرمات أخرى، فبالتالي كأنها نسخت التقييد في المذكورات في الآية، فهنا قالوا هذا نسخ، لأن ظاهر القرآن أن المحرمات هن أولئك فقط، فلما جاءت السنة وزادت دلت على أنه هذا التقييد منسوخ، هكذا يفهمون. وهذا اصطلاح خاص لبعض العلماء يقولون عن تخصيص السنة وتقييدها، تخصيصها للعام أو تقييدها للمطلق، أنه نسخ، من هذه الحيثية. وهذا اصطلاح لا حرج فيه إن فهم المعنى منه، واضح؟ طيب، لكن جمهور أهل العلم على أنها مخصصة أو مقيدة دون إطلاق لفظة النسخ، لكن بعض أهل العلم كالترمذي أو غيره استخدم هذه اللفظة، قال أهل العلم مراده بالنسخ ها هنا لا إزالة الحكم بالكلية، وإنما إزالة بعضه، واضح. وأما مسألة نسخ القرآن بالسنة ستأتي إن شاء الله من كلام المصنف. إذن هذا القسم الثاني من السنن، الأول سنة مبينة ومفصلة وموضحة وشارحة لما فيه مجملات القرآن. النوع الثاني سنة اختلف العلماء فيها، هي مخصصة ومقيدة لمطلق وعمومات القرآن، فاختلفوا فيها هل هي مخصصة ومقيدة فقط أم أنها ناسخة. طبعا سيترتب على هذا القول قول آخر وسأتي إليه بعد ذكر القسم الثالث. قال وسنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما في القرآن، على ما في القرآن. نعم. وسنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله عز وجل في كتابه. نعم. أنا أعيد مرة أخرى لأني أدخلت الثالث في الثاني. القسم الأول السنة المفسرة والمبينة للقرآن قد انتهينا منها. القسم الثاني السنة التي اختلفوا هل هي ناسخة أو مخصصة ومقيدة لمطلقات وعمومات القرآن. أنا ضربت مثال بتحريم الأمهات، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع قولي عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. لا، مو هذا المثال. المثال الصحيح لهذا في مثل قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم القاتل لا يرث القاتل من دية لا يرث القائم. نعم، مع قول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا خصصت السنة عموم قول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، التي في ظاهرها أن كل إنسان اتصف بصفة البنوة أو الأخوة أو الأبوة أو الأمومة أنه أو الزوجية أنه يرث من مورثه. فالسنة هنا خصصت عموم هذه الآية. خلاص كده الآن اتبع القسم الثاني. القسم الثالث وهو أن تزيد السنة على ما في القرآن، وهي على قسمين أو على صورتين. الصورة الأولى أن يأتي القرآن بذكر جملة من المحرمات أو من الأحكام، فتأتي السنة على هذه على هذا الحكم وتزيد، مثل ما مر معنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. فزادت السنة زيادة العمة والخالة أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذا مثال آخر في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلى آخر الآيات. فذكر الله عز وجل جملة من المحرمات يحرم أكلها. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أكل ماذا؟ السباع، وتحريم أكل ذي مخلب من الطيور. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. فالله ذكر جملة من المحرمات التي يحرم أكلها، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذين. واضح؟ هذا قسم أو صورة. الصورة الثانية أن تأتي السنة ابتداء فتشرع حكما ليس له في القرآن يعني أصل، مثل النهي عن النمس، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامسة المتنمصة، مثل النهي عن النمس فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن النامصة والمتنمصة، وأيضا مثلا مثل النهي عن القزع، وأيضا مثلا أمور أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وليست هي مثلا زيادة أو بيان للقرآن، فهو حرمها ابتداء. فإذا القسم الثالث له كم صورة؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يذكر القرآن جملة يعني من أن يذكر القرآن الحكم فتأتي السنة فتزيد عليه. القسم الثاني أن تأتي السنة بالحكم استقلالا عن القرآن. طيب إيش حكم السنة في هذه المراتب الثلاثة؟ حكمها أنها وحي كالقرآن، لأنه قد تقدم معنا أن القرآن يعني جاء مجملا، وأن القرآن أثبت أن السنة وحي من الله عز وجل يجب التسليم لها ويجب العمل بها. وكذا قول السلف، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله. واضح؟ فيجب العمل بهذه الأقسام الثلاثة. هذا تقسيم المصنف رحمة الله عليه. ونعيد باختصار، المصنف قال السنة تتنوع ثلاثة أنواع: قسم اجتمع العلماء على أنها فرض، وقسم اجتمع العلماء على أنها نافلة، وقسم اختلفوا فيها هل هي نافلة أم واجبة. ثم قال القسم الذي هو فرض طيب يتنوع على نوعين ويتصرف على نوعين، قسم هو عمل مثل الصلاة والصيام وإلى آخره، وقسم هو إيمان أي اعتقاد يجب اعتقاده مثل الإيمان باليوم الآخر ومثل الإيمان بالقدر ومثل أشياء كثيرة مما يتعلق بالاعتقاد. ثم قال الذي هو عمل، الذي هو عمل أي السنن العملية تنقسم وتتصرف إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم جاء بيان لمجملات القرآن وجاء شرح يعني المواضع التي لم يفصلها القرآن، هذا قسم. والقسم الثاني جاء زائدا على ما في القرآن وله صورتان، إما أن يزيد على حكم ذكره القرآن فيزيد بعض الأشياء، وإما أن ينفرد استقلالا بالحكم، وفي الصورتين هو زائد على ما في القرآن. والقسم الثالث سنن خصصت وقيدت عمومات ومطلقات القرآن، وهذا القسم اختلف العلماء فيه، هل هو مخصص ومقيد من حيث هو أم أنه نسخ وإزالة؟ واضح؟ هل الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف ليس لفظيا بالإطلاق هكذا، لأنه إذا أطلقوا النسخ ومرادهم التخصيص والتقييد ما في مشكلة، وإذا أطلقوا النسخ ومرادهم يعني أن السنة نسخت الحكم القرآني بمعنى أنها قيدته يعني عند الأحناف وعند غيرهم، بمعنى أن السنة أتت وغيرت الإطلاق والعموم الذي في القرآن، طيب فإنهم يقولون لا نعمل بهذا أو بهذه السنن ويردونها بحجة ماذا؟ بحجة واهية، هو قول أهل الاعتزال وغيرهم أن القرآن نقل إلينا بالتواتر وأحكامه يقينية، وأن السنة ظنية فأحكامها ظنية، وبالتالي لا نستطيع أن نقيد ونخصص اليقيني بالظني، لا نستطيع أن نخصص ونقيد اليقيني بالظني، لا من جهة درجة الثبوت ولا من جهة المعنى. ولا شك أن هذا قول باطل المقصود به رد السنن وإعمال العقل والهوى، وإلا فأهل السنة أجمعوا على وجوب الأخذ بخبر الآحاد، وقول من قال برده هو رد لنصوص القرآن ورد أيضا للسنة، فإن الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة أيوة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقال نفر وهم جماعة يسير آحاد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل آحاد الصحابة إلى القرى وإلى الناس يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام، فإن قبلوا علموهم شرع الله وإن رفضوا قاتلوهم، طبعا يدفعوا الجزية وإلا في القتال، مثل ما حصل مع معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، فقامت الحجة بإرسال الآحاد. طبعا في هذه المسألة يعني لأهل السنة فيها كتب كثيرة، منها كتاب يعني كتابان للشيخ الألباني رحمة الله عليه، الأول حجية خبر الآحاد، والثاني الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد، وذكر أدلة كثيرة في هذه المسألة. وإذا ليس الخلاف لفظي، الأحناف بناء على هذا وغير من أهل الرأي بناء على هذا يقولون لا، السنة التي تخصص عموم القرآن أو تقيد مطلق القرآن لا نعمل بها، ويردون بأهوائهم وعقولهم، وسيأتي على قولهم هذا المصنف ويرده في ثنايا هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ذكر السنن التي عفوا هذا تقسيم المصنف رحمه الله تعالى، والشافعي له تقسيم آخر أيضا جيد نفس الكلام، إلا أنه يقول السنة مع القرآن ثلاثة منازل أو ثلاثة أقسام. القسم الأول كما ذكر المصنف أن يأتي القرآن مجمل فتأتي السنة مبينة وشارحة. القسم الثاني أن يأتي القرآن بالأمر والحكم فتأتي السنة موافقة له. إيش مثال هذا القسم؟ مثلا الله عز وجل أمر بالصلاة فجاء الأمر بالصلاة، الله أمر بالصيام فجاء الأمر بالصيام في السنة. فإذا القسم الثاني عند الشافعي والذي لم يذكره المصنف هي الأحاديث التي جاءت موافقة للقرآن، لا هي زائدة ولا هي شارحة، إنما موافقة للقرآن. والقسم الثالث هي الأحاديث التي زادت على ما في القرآن، التي زادت على ما في القرآن من أحكام وشرعت، زادت على ما في القرآن من أحكام وشرعت، وهو أيضا تقسيم معتمد عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي صلى الله عليه وسلم وترجمته. قال أبو عبد الله: وجدت أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه، من ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرها ولم يخبر بعددها وأوقاتها، فجعل رسوله هو المفسر لها والمبين عن خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلوات في اليوم والليلة في الأوقات التي بينها وحددها، فجعل صلاة الغداة ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، والمغرب ثلاثا. وأخبر أنها على العقلاء البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيض، فإنه لا صلاة عليهن. وفرق بين صلاة الحضر والسفر، وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة وما يعمل فيها من التحريم بها، وهو التكبير إلى التحليل منها وهو التسليم. نعم. المصنف يقول: ذكر السنن التي هي تفسير، أي بيان وشرح لما افترضه الله عز وجل مجملا مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل. الله ذكر الصلاة وأمر بها، وذكر الصوم وأمر به، وذكر الحج وأمر به، لكن هل العرب تعرف أن الصلاة فيها كذا وكذا في لغتها من أول؟ لا، ما تعرف. وإن كانت تعرف أن الصلاة معناها الدعاء، وأن مثلا الزكاة معناها النماء والزيادة، لكن ما هو المقصود من مراد الله عز وجل بالصلاة والصيام؟ هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل، يعني لا يعرف معناه بمجرد قراءته في القرآن دون بيان النبي صلى الله عليه وسلم وترجمته. ومراده بالترجمة أي تعليمه عليه الصلاة والسلام وتطبيقه وبيانه لهذه المجملات. وما ذكر ثم قال الحمد لله، ثم قال: وجدت أصول الفرائض. أصول الفرائض يعني الصلاة والزكاة والصيام والمواريث والأمور التي افترضها الله عز وجل، كلها لا يعرف تفسيرها ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه. ولذلك من الردود التي ذكرها أهل العلم على المعتزلة وعلى أهل الرأي وغيرهم، يقولون: أنتم تقولون إن السنة ظنية، خلاص، طيب ناتي، طيب ماذا تفعلون في هذه النصوص القرآنية وكذا؟ تفهمونها بعقولكم، طيب عقولكم أيضا ظنية، بل هي إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب لعدم إدراكها لما لا تعلم، فكيف قبلتم عقولكم وتركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي احتمال الخطأ في رواتها قليل مع شدة تحفظ وصيانة المحدثين في نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام واضح جدا، أن الصلاة في بيان أوقاتها وبيان عدد ركعاتها وبيان ما يتعلق بها واضح، يعني أن القرآن أجمله وأن السنة بينته. نعم. قال رحمه الله: وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بسنته، فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدها وبينها، فأوجب الزكاة في العين من الذهب والفضة، والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة، وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض، وعفى عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة، ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها، فقال: ليس في أقل من خمس أواقٍ من الورث صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة، ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة. وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة، ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض، فإن كان الزكاة تؤخذ بما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجذاب، وإن لم يكن الحول حال عليه ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى. كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير. فكيف لنا أن نعلم مراد الله عز وجل، يعني مراد المصنف، أي فكيف لنا أن نعلم معنى الزكاة وما يتعلق بها؟ لأننا لو فهمنا القرآن بعقولنا ثم متنا ولقينا الله عز وجل وقال الله عز وجل لنا، طيب إذا عملنا بعقولنا في فهم معاني كتاب الله لما عملتم كذا؟ أما أرسلت إليكم رسولي يبين لكم، فما حجتكم في ترك تبيين رسولي صلى الله عليه وسلم؟ واضح. فهذه الأمور كما ذكرها المصنف أن الزكاة التي أمر الله عز وجل لم يبين أنواعها في القرآن، وأنواعها النقدان الذهب والفضة والمواشي من الغنم والبقر والإبل ومن الخارج من الأرض ومن عروض التجارة، هذه هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وغيرها من سائر الأموال لا زكاة فيها، لأن الله أمر بالزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الزكاة، ثم أيضا بين أوقات إخراج الزكاة، فتخرج بعد مضي حول عليها على هذه الأموال، وأيضا إذا بلغت النصاب، ما هو كل واحد ملك شيئا من المال يجب عليه الزكاة، وإنما إذا بلغ نصابا في كل نوع من هذه الأنواع. وأيضا هذه الأنواع التي يجب إخراجها بعد حول، بعضها يجب إخراجها عند الحصاد ولو لم يمر عليها حول، وآتوا حقه يوم حصاده. واضح. فإذا هذه البيانات وهذه الإيضاحات ما كان لعقول البشر أن تصل إليها أبدا مهما أوتوا من ذكاء وفطنة. واضح. وقول عليه الصلاة والسلام ولا في أقل من 5 ذود، الذود الإبل، وقيل سمي الذود لأن أصحابها يدفعونها. واضح. فقيل لها ذود. نعم. ثم أيضا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن أيضا الزكاة إنما تجب على المالك لا على مطلق من كان في يده مال، فقد يكون تحت يدك يعني مال كثير ولكن لا تملكه، فلا تجب عليك أنت الزكاة، إنما تجب الزكاة على صاحبه، إنما تجب. ولذلك مثلا الإنسان إذا استدان دين، الدين لا يجب على المستدين إنما يجب على الدائن إخراج زكاته. نعم. وهذا كما قال المصنف كل ذلك مأخوذ من السنة، ليس في القرآن بيانه، وهذا ليس نقص في القرآن، لأن القرآن اشتمل على كل ما جاءت به السنة على كثرتها، طيب، بين دفتي المصحف، إما إجمالا يعني يذكره إجمالا ولا يبينه، وإما يعني بإعطاء قواعد عامة، وإما بالأمر بالإرجاع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي كمقام القرآن. ومن هنا كان القرآن معجز. ولذلك قول عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومراده في الكتاب أي في القرآن على تفسير. فإذا القرآن شامل لجميع هذه الأمور، وهذه منزلة عظيمة لهذا القرآن أن يشتمل على جميع هذه الأمور دون أن يكون هناك أي اعتراض للمعترض أن القرآن ناقص. ولذلك كما مر معنا في قصة ابن مسعود مع تلك المرأة لما قالت ليس النمس في القرآن، فاستدل عليها بماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد عذر في ترك السنة. نعم. قال رحمه الله وكذلك الصيام، قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيض، فإنه رفع عنهن الصيام، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض وفرق بينهما في القضاء، فأوجب عليهن قضاء الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة، وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم ذكر بسنده عن حفصة بنت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم ذكر بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلتها تحت وسادتي، ثم جعلت أنظر إليها فلا يتبين الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن كان وسادك إذن لعريضا، وقال: إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل. ثم ذكر بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه بمثل هذا الحديث وقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. وقال الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته كيف يجيء الليل لتمام الصيام. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر بسنده عن عاصم بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم ذكر بسنده عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم. نعم، كذلك مثل ما حصل في الصلاة والزكاة حصل أيضا في الصيام، كانت مجملة وجاء في القرآن تفسيرها. لكن قوله فيما سبق: مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجداد. الجداد معناه قطع الثمرة، والجداد غير الجذاذ، إنما يقال جداد بمعنى قطع الثمرة. نعم. ثم انتقل إلى الصيام في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، هل نصوم مثل ما صام الذين من قبلنا أم لا؟ وهل الصيام وهو الإمساك في لغة العرب هل نفهمه على لغة العرب بالإطلاق هكذا أم لا؟ جاءت السنة وبينت الصيام، فبينت على من يجب وفي أي وقت يجب، ومن يجب عليها أن لا تصوم، وهل تقضي إذا أفطرت أم لا تقضي، إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والمرأة إنما أمرت بالصلاة، إنما أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. قال العلماء لحكمة، وهي أن الصلاة تفعلها المرأة طول أيام السنة، فتعود النقص بالترك، بينما الصيام لم يشرع إلا مرة واحدة في السنة في أيام معلومات، فلو فاتها الصيام في أيام الحيض ولم تقضه فاتها الأجر العظيم الذي كتب للصائم فأمرت بالقضاء. هذا وجه. الوجه الآخر أيضا عندهم أن قضاء الصلاة فيه مشقة، خمس صلوات، والمرأة تختلف، بعضهم يحضن خمسة أيام، بعضهم يحضن إلى عشرة أيام، بعضهم يحضن إلى 15 يوما، كله موجود هذا. فتخفيفا على المرأة وتيسيرا عليها وضعت عنها الصلاة، بمعنى لم يجب عليها قضاؤها أي الصلاة، ووجب عليها قضاء الصيام. طيب، لخفته عليها، لأنه أيام معلومات 4 أيام 5 أيام 7 أيام، وأيضا لا يحصل في كل يعني لا يتكرر طول أيام السنة ويحصل لها بأجر عظيم. وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة, من رحمة الإسلام بالمرأة وتكريمها وعدم مثلا المشقة عليها, وعدم المشقة عليها. نعم. بخلاف الرجل لو فاتته الصلاة والصلاتان والثلاثة لمرض أو نحو ذلك فإنه يجب عليه قضاؤها, قضاء الصلاة. ثم استدل المصنف رحمه الله على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. يجمع الصيام أجمع بمعنى يعزم وينوي, يعزم وينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبالتالي من قام في نهار في النهار وأراد يعني أن يقول مثلا أنا صائم, فإن هذا طبعا في مثلا على سبيل المثال في شهر رمضان وهو لم ينوي الصيام من الليل, لم ينويه, طيب وجاء عليه النهار قال الآن نويت الصيام ما يقبل منه, لأنه لا بد أن ينوي الصيام قبل الفجر, قبل الفجر, وأن تستمر هذه النية إلى غروب الشمس إلى المغرب. واضح؟ فبينت السنة ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له, فلا صيام له. ثم أورد قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه وفيها عبرة وفائدة. عدي بن حاتم فهم قوله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, كذا. فماذا فهم عدي بن حاتم؟ فهم أنه يأتي بعقالين, والعقالين أي حبلين, واحد أبيض والثاني أسود, يضعهما بجواره. طبعا أول ما كانت في هذه الأنوار الإضاءة إلى آخره, فإذا طلع الفجر وأضاءت الدنيا وتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود حينها يمسك. واضح؟ ففهم أن المراد بقوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط أي الحبل من حبالكم في الدنيا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم, فلذلك قال: يا رسول الله, عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود, فجعلتهما تحت وسادتي يعني قريبة مني, كل شيء يطلعها أشوف تميزت ولا ما تميزت تحت يعني المخدة أو الوسادة. قال: ثم جعلت أنظر إليهما فلا يتبين الأبيض والأسود. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بالذي صنعت, فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان وسادتك إذن لعريض. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وسادك إذن لعريض أي نومك طويل, يعني أصبحت جدا أو أسفرت جدا بالنوم. طيب, وقيل المراد وسادك لعريض أي قفاك, أي قفاك, كما في الرواية أخرى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا, كناية عن السمن, كناية عن السمن, وإنه أخذت النوم وطول إلى آخره. أو نعم إشارة إلى عدم فهم المراد من هذه الآية. وفي هذا إذا بيان, إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهموا المعنى الصحيح من الآية واجتهدوا في تفسيرها فأخطأوا, فكيف بمن بعدهم, فكيف بمن بعدهم؟ لا يعني لا شك أن الخطأ منهم يعني آكد وزلتهم ببعدهم عن السنة يعني أوضح. فإذا كان عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه فهم خلاف الظاهر. ولذلك أيضا يعني حتى مثال آخر في قول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم الصحابة وتحرجوا من ذلك وحزنوا حزنا شديدا وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني فهم الظلم الوقوع في المعاصي, الوقوع في كذا إلى آخره. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم ها هنا الشرك, واستدل لهم بالقرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء ما كانوا يفهموا كتاب الله إلا إذا تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا يعني ببيان المعنى صراحة أو بالفعل يفهموه. واضح. ولا يستدل بمثل هذه الأحاديث على أن الصحابة لا ما عندهم فهم، لا، بل كان الصحابة من أذكى الناس ومن أتقى الناس ومن أورع الناس، وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل. وإنما هذا يدخل ضمن قولي عليه الصلاة والسلام، قول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. بدليل، انتبهوا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر علي بن حاتم بقضاء صيام ذلك اليوم، لأنه لو كان اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد فقد أخطأ فعليه أن يقضي، ولكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اجتهد ويعني وهو أهل للاجتهاد. فالصحابة رضوان الله عليهم يعني قد آتاهم الله عز وجل من العلم والفطنة والحكمة والدراية ما تأهلوا به لأن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ينقلوا شرع الله عز وجل. فتنبهوا لمثل هذه المواطن. ولذلك قول بعضهم كما نقل عن ابن عبد البر أو غيره، أنه قد يكون من هذه الأمة ممن بعد الصحابة أفراد من الناس، طيب، خير من بعض أفراد الصحابة، هذا خطأ، لأنه لم يدرك لما فضل الصحابة على من بعدهم. فضلوا بذلك بشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبشرف اختيار الله لهم. ولذلك ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم للواحد منا في أيام الفتنة أجل 50 من أجل الصحابة لا يلزم هذا تفضيلنا عليهم. لماذا؟ لأن الصحابة بمنزلتهم ومكانتهم لهم منزلة عالية لا يدانيها أحد، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحابة جملة وتفصيلا أفضل من بعدهم بالإطلاق، فأفضل الناس الأنبياء والرسل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق أيضا ببعض ما جاء في السنة من بيان وقت الصيام، يعني وقت الإمساك ووقت الإفطار، وقول عليه الصلاة والسلام: انزل فاشدح لنا، يعني فاصنع لنا طعاما. وكان هذا الطعام كما ذكر أهل العلم أنه سويق يوضع في الماء ويعجن به. فصنع له الطعام، فلما أدبرت الشمس وغابت شرب عليه الصلاة والسلام أو أكره عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام. ثم بين المصنف أيضا أن الحج افترضه الله عز وجل مثل ما افترض الصلاة والصيام والزكاة. نعم. قال أبو عبد الله: وكذلك الحج افترض الله الحج في كتابه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج. فقام رجل فقال: في كل عام، حتى قال ذلك 3 مرار ورسول الله يعرض عنه. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قمتم بها. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم من شيء فاجتنبوه. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فرض الله الحج قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه 3 مرار. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت عليكم، ولو وجبت عليكم لما أطقتموها. ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام، فقال: على كل مسلم حجه، ولو قلت في كل عام لكان. ثم ذكر بسنده عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. قالوا: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن فرض الحج هو الإهلال، وفسر الإهلال ومواقيت الحج والعمرة جميعا، وبين ما يلبس المحرم مما لا يلبسه، وغير ذلك من أمور الحج مما ليس بيانه في كتاب الله. ثم ذكر بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن فرض الحج الإهلال. ثم ذكر بسنده عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم ذكر بسنده عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ماذا يجتنب المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دونهم فمن أهله وكذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث وقال الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته عدد الطواف وكيفيته. ثم ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أتى الكعبة فطاف بها سبعة، رمل منها ثلاثا ومشى أربعة. ثم ذكر بسنده أن سالم بن عبد الله أخبره عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم ذكر بسنده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حتى قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم. ثم ذكر بسنده عن الثوري قال سمعت عطاء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف خب ليس بينهن مشي ومشى أربعة ثم رمل أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء جرا. ثم ذكر بسنده عن عطاء رحمه الله قال قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأول ومشى الأربع وأبو بكر وعمر والخلفاء. نعم. كذلك أيضا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الحج ذكره الله عز وجل في القرآن مجملا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل بالحج، بينه أولا في كم مرة يجب في العمر، هل يجب كل عام، هل يجب كل خمسة أعوام، هل يجب كل ستة أعوام، كل عشرين سنة، مرة واحدة في العمر، وما زاد تطوع، واضح، وما زاد فتطوع. وأما قول عليه الصلاة والسلام إن عبدا، يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له بدنه ولم يحج كل خمسة أعوام إنه لمحروم، ليس معنى هذا الحديث وجوب الحج كل خمسة أعوام، وأما قوله عز وجل في الحديث القدسي إنه لمحروم، أي حرم من خير كثير، ولا يلزم منه أنه مقصر أو مفرط. مثل مثلا لما يقال صلاة الضحى لها أجر كذا وكذا، ومن لم يصلها فقد حرم أجرها، فقد حرم أجرها. فإذا ليس معنى الحديث أن الحج يجب كل 5 أعوام. ولذلك بعض الناس ألف رسالة وهو جاهل، يعني مدرس رياء، مدرس تربية، هذا الذي ابتلينا به من جماعة الإخوان، إن لم يأتون للمتردية والنطيحة ويجعلونهم في مقام الذبيحة المشروعة. فرجل جاهل مدرس تربية بدنية يأتي ويؤلف كتابا في تضعيف هذا الحديث، حديث إن عبدا صاحت له بدنه لم يحج كل 5 أعوام إنه لمحروم، فيأتي ويضعف هذا الحديث بعقله. وكان من ضمن سفاهة عقله قوله إنه ومما يدل على نكارة المتن قوله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، إنما هو يعني مرة واحدة في العمر. فهنا هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب كل 5 سنوات، وهذا مناقض لهذا. نقول إنما عقلك هو الذي ناقض بين الحديثين، وجهلك هو الذي أوقعك في مثل هذه الأوحال، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عن ربه عز وجل إن عبدا صححت له بدنه، ليس المراد منه الوجوب، وإنما المراد منه بيان إنه هذا كنز عظيم فات من لم يفعله. طيب هل يأثم؟ لا يأثم، بدليل هذا الحديث لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعته. واضح؟ هذه قضية. القضية الثانية أيضا في رد على جماعة التبليغ الذين يوجبون الخروج ويشقون به على الناس. فالحج إلى بيت الله عز وجل وما فيه من أفعال توحيد وتهليل وطاعة لم يفرض إلا مرة في العمر، فكيف يوجبون على الناس ما عندهم من تحديد أيام وشهور وأسابيع للخروج في سبيل شيطانهم لا في سبيل الله كما زعموا. ولذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كانت له عبارة، قال جماعة التبليغ ما يدعون إلى رسول الله، إنما يدعون إلى الكندهلوي وإلى زعيمهم وإلى شيطانهم، ما يدعون إلى الله عز وجل. أيضا بين الله عز وجل، بين الرسول صلى الله عليه وسلم متى يجب الحج على المسلم. يجب الحج على المسلم إذا أهل بالإحرام، فقال مثلا لبيك اللهم حجة، فإنه حينها يجب عليه الحج، ويجب عليه أن يمضي، ويجب عليه بعد البلوغ لا قبل البلوغ. طيب، وأيضا بين عليه الصلاة والسلام ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه المحرم، والورس والزعفران نوعان من الطيب، والسراويل كلمة مفردة وإن كان معناها الجمع، يعني وإن كان معناها عندنا عرفا خطأ أنها كأنها معنى عدة سراويل، لا، هذا السروال الذي يلبس في لغة العرب يسمى سراويل، سروال يقول أهل العلم هذا خطأ ولحن. واضح؟ فقول عليه الصلاة والسلام السراويل يعني الواحد يطلق عليه سراويل، والبرنس ما يلبس على الرأس أشبه ما يكون بالغطاء المغربي. ثم بين عليه الصلاة والسلام الميقات الزماني والميقات المكاني، وبين أيضا عليه الصلاة والسلام الرمل في الطواف. وانظروا هنا الآن مثال وفائدة مهمة، فائدة مهمة تدلنا على قول أو تزيد لنا إيضاحا قول ابن عون السابق إنه تتبع السنة واعمل بها. الآن المصنف ذكر طواف القدوم وذكر ما يشرع فيه من الرمل، وطبعا الرمل هو سرعة المشي، هو تقارب الخطى، طيب، وإسراع المشي، تقارب الخطى وإسراع المشي دون الجري، وهذا هو الخبب، يعني مشي دون الجري هو الرمل. وسببه كما هو معلوم أن كفار مكة وغيرهم قالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد ضعفت أجسامهم وسوف يأتوا إلى الحرم ويسقطون، ما يستطيعون يكملون العبادات والحج أو عمرتهم، فقعدوا في مكان ينظرون يستهزئون، يعني مثل ما تطالع في إنسان إنه ما يستطيع يكمل. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا في الخطى، إشارة إلى أن أجسامهم لازالت بالقوة وأنهم يعني في حفظ من الله عز وجل. خلاص، ظاهر كلام المصنف وظاهر للأحاديث أن الرمل كان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، واضح؟ هذا الظاهر. حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في منسكه المطول المختصر، يعني الكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر والمنسك الآخر، لم يذكر هذه السنة الآن التي الألباني نفسه رحمة الله عليه صححها في صحيح سنن ابن ماجه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح سنن ابن ماجه صححه الألباني أن الصحابة كانوا يرملون من الحجر الأسود طيب إلى إيش؟ إلى الركن اليماني كذا. طيب ليش يرملون إلى هذا المكان؟ لأنه في هذا المكان يراهم كفار مكة، ثم في الجهة الأخرى ما بين الحجر الأسود والركن اليماني طيب يعني يهدون المشي ما يسرعون، واضح؟ ولذلك يشرع فيه الذكر المعروف. فهذه السنة الآن لاحظوا سنة فائتة أو مجهولة أو مهجورة مثلا، فتجد الناس يسرعون الرمل في جميع الدوران في في في في, في طواف القدوم، واضح؟ سنة مخالفة جهلا منهم يظنون أن الرمل في جميع أنواع الطواف، طواف القدوم، طواف السعي، طواف لا، حتى العمرة مثلا لا يشرع لها الرمل، واضح؟ فالرمل خاص بطواف قدوم الحج، واضح؟ فهذه عبرة أيضا لنا مثل ما قال ابن عون أن نتتبع السنن ولا نظن فقط أن السنة كذا. وكذا أيضا بعض الإخوة يعني نبه حتى على بعض السنن في الصلاة لم يذكر الألباني رحمه الله تعالى في سنة الصلاة، فنحن مع حبنا للشيخ الألباني واحترامنا له طيب لا يعني مثلا سنة الصلاة أنه شامل على كل سنن الصلاة عن النبي، إن ثبتت غيرها نثبتها. وهذا الذي يقول به الألباني ما قال لنا ترى هذه السنة غيرها لا خطأ، لا، لأنه هو حسب ما وقف وحسب ما اجتهد، واضح؟ وهذا أيضا ينبغي أن يكون أيضا عندنا، يعني أريد أن أصل بهذا أيضا، ليس قول أهل السنة والسلفيين لما يقولون المتون الفقهية ما اجتمعت على كل السنن أنه هذا من بغضهم كما يقول بعض من المتون الفقهية، لا، وإنما هذا من بيان الواقع، بدليل أنهم يقولون في مثل كتب الألباني وغيره أنها ما اجتمعت على جميع السنن، بل حتى الصحيحين والسنن الأربعة من صحيح البخاري هل اجتمع على كل السنن؟ يقولون لا. مسلم هل اجتمع على كل السنن؟ يقولون لا، واضح؟ فهذه قاعدة ينبغي أن نتفطن لها. فإذن هذا في طواف القدوم، طواف الرمل، في هذه السنة الفائتة أو المهجورة التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني يعني مما يعني يجدر بكل مسلم أن ينشرها وأن يعني يذيعها بين الناس. نعم، وما ذكر يعني الآن لو جئنا نشرح الحج أو نشرح الصلاة أو نشرح الزكاة أو نشرح هذا يحتاج له شهور، ما هو أيام أو أسابيع أو أسبوع معين. لذلك المصنف ليس مراده من هذا الكلام شرح الفقه، إنما مراده من هذا الكلام فقه تصرف السنة مع القرآن، وفقه حالة القرآن، أو حالة القرآن ليس محتاجا من حيث هو، وإنما حالة أفهامنا لفهم القرآن، حالة أفهامنا لفهم القرآن. القرآن كامل وواضح، وصف الله بأنه لسان عربي مبين بين، واضح. ولذلك حتى أيضا قول يحيى بن أبي كثير يقول مكحول القرآن أحوج وإلى آخره، ليس مراده أن القرآن بحد ذاته محتاج، وإنما مراده نحن نحتاج لفهم القرآن. نعم. قال رحمه الله: وافترض الله الجهاد في كتابه فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، مع آيات كثيرة توجب الجهاد وتأمر به. فكان اللازم على ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرض الجهاد لازما لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك، إلا أن يدل الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن ذلك على خاص دون عام. فوجدنا الكتاب والسنة قد دل على أن الجهاد غير مفروض، على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم في خاص نفسه. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدل ذلك على أن فرض الجهاد إنما هو على أن ينفر من فيه الكفاية، فإذا نفر من فيه الكفاية سقط المأثم عنهم جميعا، وإن لم ينفر من فيه الكفاية أثموا معا، لقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال بعض أهل العلم: يعني إنكم إن تركتم النفير كلكم عذبتكم. ثم ذكر بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، مع ما أوجب من القتال في غير آية. قال: فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون كفرض الصلاة وغيره عامة، ومحتملا لأن يكون على غير العموم. فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به، حتى يجتمع أمران: أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية، حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية. فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية له، خرج المتخلف منهم من المأتم، وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وكلا وعد الله الحسنى. قال الشافعي رحمه الله: فبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف ويوعدون بالحسنى في التخلف، بل وعدهم بما وسع لهم من التخلف الحسنى، إذ كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية، وإن تركوا الفضل في الغزو. قال الشافعي: ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر، فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون، وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته. وقال في غزاة تبوك وفي تجهيزه في الجمع للروم: ليخرج من كل رجلين رجل، فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله. قال الشافعي: ففرض الجهاد على ما وصفت يخرج المتخلف من المأثم القائم فيه بالكفاية، ويأثمون معا إذا تخلفوا معا. قال أبو عبد الله: فهذه الفرائض كلها متفقة في أنها مفروضة، ومختلفة في الخصوص والعموم، والعدة والأوقات والحدود. بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فأخبر أن الصلاة تجب في اليوم والليلة 5 مرار في 5 أوقات، وأن الزكاة تجب في كل عام مرة على ما فسرنا، وأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وقال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، كما قال: كتب عليكم الصيام، وكما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: ولله على الناس حج البيت. فكما دلت السنة على أن هذه الفرائض إنما تجب على بعض الناس دون بعض على ما حكينا وفسرنا، فكذلك دلت أيضا على أن الجهاد يجب على بعض دون بعض، فبينت أن الجهاد لا يجب إلا على الأحرار من الرجال البالغين دون النساء والصبيان. نعم. ثم ذكر بسنده بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل افترض الجهاد، والجهاد عند العلماء ينقسم إلى جهاد الدفع وجهاد طلب، والمقصود منه إعلاء كلمة الله عز وجل والدفاع عن حياض المسلمين. يقول المصنف إن الله عز وجل أمر بالجهاد، أمر بالجهاد، وهذا الأمر في ظاهره على العموم، فلو عملنا بالقرآن فقط وفسرناه بعمومه لقلنا إن الجهاد يجب على كل مسلم ومسلمة، لأن المرأة تدخل في خطاب الذكور في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ولكن جاءت السنة ببيان أن الجهاد يجب على بعض الناس دون بعض، فيجب على الرجال دون النساء، ويجب على وإذا قام به بعض الرجال سقط الإثم عن الباقين. ثم استدل على ذلك بما ذكر من النصوص من قول الإمام الشافعي في مثل قوله إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق العملي كان يغزو وكان يأمر بعض أصحابه أن يبقوا في المدينة، فلو كان الخروج للجهاد واجبا لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم جميعا، فمن بقي في المدينة ممن تخلف بمعنى ممن لم يخرج عنها معهم لا رغبة عنهم وإنما لعذر، وإنما لعذر كمرض مثلا أو أنه يعني يبقى لحاجة المجتمع ونحو ذلك. فمن بقى في ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتركه عليه الصلاة والسلام له إقرار له بعدم وجوب الحج عليه. فدلت السنة على أن ظاهر القرآن من إيجاب الجهاد على العموم ليس على عمومه. وأيضا قول المصنف رحمه الله قال بعض أهل العلم إلا في قوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال بعض أهل العلم يعني إنكم إن تركتم النفير كلكم، إن تركتم النفير كلكم عذبتكم، أي أن الله يعذبهم. طيب، لكن هذا بشرط القدرة، وقد أشار إليه في قول المصنف في الأعلى قال أن يكون فرض الجهاد لازما لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك، أي بشرط القدرة، أن يكون عند المسلمين القدرة على الجهاد في سبيل الله عز وجل وعلى رد الأعداء. وأيضا السنة بيّنت أن الجهاد في سبيل الله ليس مطلقا، ليس كل إنسان بطل وقوي وعنده غيرة على دين الله وحماس شديد يأتي ويرفع يعني لواء الجهاد وينادي الناس للجهاد، فلا بد أن يكون الجهاد منطوٍ تحت ولي الأمر القائم، منطوٍ تحت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ما قال يا أصحاب محمد، ما قال يا مسلمين جاهد الكفار والمنافقين، لما قال يا أيها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان هو الحق يعني هو ولي الأمر، أنا ولي من لا ولي له، كان هو صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، ومن بعده من الخلفاء والأمراء يقومون مقامه في ولاية أمر الناس، فهو خطاب للنبي وخطاب لمن يقوم مقامه من الأمراء والولاة. فبينت السنة وبين أيضا وبين القرآن أن الجهاد ينبغي أن يكون منطويا تحت ولي الأمر القائم، وأنه لا يجوز لأفراد الأمة أن ينادوا بالجهاد دون إذن ولي الأمر. إذا قال ولي الأمر للعلماء نادوا بالجهاد ينادون، إذا ما أمرهم يحرم، انتبهوا، مو بس يعني الأمر مباح مكروه إنهم يفعل، لا، الأمر حرام، المسألة حرام. لو نادى أفراد الناس بالجهاد دون أن يأذن لهم ولي الأمر فإن هذا النداء حرام، وهو فعل الخوارج. لماذا؟ لأن الله أولا أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ولأن ما يتعلق بمصالح الناس من النظر في يعني إلى الأمور التي يحتاجونها ويستطيعون عليها في الجهاد إنما يطلع عليه ولي الأمر بحكم ما أوتي من سلطان ومعرفة من خلال رجالاته. أما أفراد الناس طيب، أما أفراد الناس فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولا شك أن هؤلاء لا يفقهون شرع الله عز وجل، ولذلك تجد بعضهم ينادي بالجهاد من خلال المنابر والخطب والمؤلفات. وفرق بين تعليم أحكام الجهاد وبيان مشروعيته وبيان وجوبه عند القدرة والاستطاعة وشروطه مثل ما فعل أهل العلم، وفرق بين النداء به، لأن النداء به استنفار وهذا خاص بالإمام، وأما بيانه وتعليمه فهذا بيان لشرع الله، وهذا للعلماء أن يفعلوه، ولا يعني ولا يمنع منه ولاة الأمر. لكن كما قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه لما ذكر قضية الجهاد وكذا، قال أنتم يعني عقولكم قاصرة فيما معنى كلامه، أنتم لا تفقهون الواقع وتدعون فقه الواقع والاطلاع على الأسرار، وأنكم وأنكم يعني وصلتم جبالا في الفهم والفقه وفقه الواقع حتى كأنكم تطلعون الغيب. ولذلك بعضهم لما ألف وعد كسنجر قال بعض أهل العلم كلامك هذا فيه كهانة، لأن الكهانة هي ادعاء علم الغيب، فأنت تزعم في كتابك هذا أنه سيقع في الأمور المستقبلية كذا وكذا وكذا وسيفعل كذا وكذا وكذا، فهذا لا سبيل لك إلا بالوحي أو أن تكون كاهنا أو عرافا، فما عندك وحي فأنت كاذب، أو أنك كاهن أو عراف فاختر لنفسك ما شئت. فولي الأمر يعني مطلع على أحوال الناس، مطلع على طبعا مو بذاته إنما بما عنده من جيوش وبما عنده من رجالات وبما عنده من معاونين، طيب يعرف مصلحة الأمة عين. فيقول الشيخ بن عثيمين يقول أنتم لا تفقهون الواقع، نحن نعم شعب من الله عز وجل علينا بالإسلام والإيمان والسنة والتوحيد، لكن هل عندنا القدرة الكافية لصد أعداء الله والوقوف وجهه؟ يقول أسلحتنا بالنسبة لأسلحتهم من متفجرات وقنابل نووية وقناول ويعني طائرات يعني تصيب أهداف عن بعد وإلى آخره، أسلحتنا بالنسبة لأسلحتهم كرجلين، أحدهما معه رشاش والآخر معه سكين، تجي سوى فيها بطل تجي عليها نتفك برصاصة موتك محلك، وما حدث في أفغانستان أكبر مثال، لما أرادت أمريكا أن تضرب أفغانستان شوف دعاة الإخوان ماذا قالوا، قالوا يعني نحن سنقف وجههم وإلى آخره، وجانا هذا الإخواني محمد العوضي قال يقولون لكل أمريكي أو لكل كذا أفغاني كما لكل تميسة أفغاني كذلك لكل أمريكي أفغاني، إيش الكلام هذا؟ تتكلم من عقلك ولا تتكلم بواقع؟ ففعلوا وقالوا نحن، وكانوا أكثر من 12 ألف الأفغان طالبان وغيرهم وكانوا كثرة، طيب لكن ما كانوا على السنة وما كانوا على الحق، وظاهرة التصوف والتكفير والخروج واضحة، يعني وبدعة التصوف والتكفير والخروج واضحة فيهم وفي زعمائهم واضح. فجاء قتل الناس، دمرت أملاكهم، يعني ضاع الدين هناك، أشياء كثيرة حصلت. طيب أين قوتكم المزعومة وأين وأين؟ هربوا في الكهوف، طيب وهربوا في الجبال ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، إذن كلام كاذب. فلو نحن في هذه البلاد مع ما من الله علينا من إيمان وتوحيد وسنة وحكومة على ذلك سائرة وحكومة تعد العدة لحماية نفسها من هذه الأمور، ولكن حتى بعدتها الدولة يعني لا تستطيع أن تقف بمفردها أمام هذه الآلات التي يعني مثلا القوات الأمريكية على سبيل المثال لا تسمح بخروجها لغيرها، فعندهم تقنية عالية ما نستطيع، ما في حل عندنا إلا الهدنة وإلا الاستعانة بالكفار لحماية يعني أعراضنا وحماية ديننا، أهم من أعراضنا حماية ديننا أيضا. يعني تصور أن الأمريكان لو تسلطوا على هذه البلاد وأطاحوها، وهذه البلاد بشهادة جمع كبير من كبراء العلماء من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ محمد أمان الجامي ورحمة الله عليهم، وأمثال الشيخ الفوزان والشيخ ربيع المدخلي والشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ صالح اللحيدان والشيخ محمد السبيل وحفظهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، بأن هذه الدولة هي آخر معقل للإسلام، ما في دولة أخرى اعتبرت الكتاب والسنة دستورا لها وتصرح بأنها سلفية، أعطيني دولة ما نكفرهم شأنهم وحكمهم، لكن أعطيني دولة حكامها يعلنون مثل هذا، مو علماؤها حكامها، واضح. فيقول الشيخ نحن أسلحتنا بالنسبة لأسلحتهم كالسكاكين، لا قدرة لنا ولا طاقة، أيضا من شروط الجهاد الذي يغفل عنه الحزبيون أو يتغافل عنه الحزبيون قولهم أنك تذهب إلى مثلا إلى العراق أو إلى كذا وتقاتل معهم. فمع مين أقاتل؟ مع مين أقاتل؟ قد أقاتل مع ناس روافض يسبون ويشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالنسبة لهم كافر. قد أجاهد مع أناس ليسوا بمسلمين من مثلا كأن يكونوا من أصحاب يعني اعتقادات كفرية مثل البعثيين. في بعثيين يقاتلون أمريكان، طب أنا راح أقاتل معهم؟ ثم الذي حصل لما ذهب شبابنا إلى العراق أو بعض شبابنا إلى العراق، طيب كان الذي يقتلهم العراقيون أنفسهم، هذا واحدة. الثانية كانوا يقاتلون مع جماعات تكفيرية وروافض ونحو ذلك هم لا يعلمون، هذه الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من قاتل تحت راية عامية أنه قاتل أنه يعني قاتل أو مات ميتة جاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والراية العامية هي التي لا يدرى على أي أساس مرفوعة ويقاتل لأجلها. ولا شك أن ما في العراق وما في أفغانستان وما في فلسطين هناك رايات عامية، ما نعرف رايات سنية إلا أفراد أهل السنة الذين يدافعون عن أنفسهم، لكن لا يرى لا يهمون يقاتلون بأنفسهم ويحاربون، لا يدافعون عن أنفسهم يعتدي عليهم بقدر طاعتهم. من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه كم الآن؟ الثالثة. الرابعة، طيب، أن هؤلاء أي انتبهوا هذه القضية وهي خطيرة، هؤلاء بالذات الشباب السعودي، وانظروا إلى مكر الإخوان ومكر أهل البدع، يأخذون الشباب السعودي ويربطونهم ويرمونهم في عمليات تفجيرية، ولما يحقق في الموضوع هذول الشباب جاءوا من السعودية، إذن السعودية تعين على هذه العمليات، فيريدون أن يورطوا هذه الدولة في مثل هذه الأمور، مع أن الدولة صريحة فإنها لا تقر، وأن يعني مثل هذه الأمور التي يعني ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أمرت شبابها أن لا يخرجوا للعراق وإنما يتسللون من طرق خفية. أيضا كما سبق يجب أن تكون الراية المرفوعة راية سنية تقاتل لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل والذب عن حياد الإسلام والمسلمين. ولذلك الآن كثير من الذين يدعون إلى رفع الجهاد ما يدعون لرفع الجهاد في سبيل الله، وإنما في سبيل منهجهم وطريقتهم. وإلا كما سبق معنا ومر أن الجهاد لما فرضه الله عز وجل في القرآن ما جعل لأفراد الأمة أن يفهموه على كيفهم، فكان الواجب عليهم أن ينظروا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيفعلونه. أما مر عليه الصلاة والسلام بمرأة من المشركين مقتولة، وبطفل من المشركين مقتول، وبشيخ مقتول، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لهؤلاء أن يقتلوا أو أن يقاتلوا مع أنهم مشركين أو مشركون، فغضب عليه الصلاة والسلام. فكيف بهؤلاء الذين يقولون ها كل كافر مباح الدم، كل كافر، ويقولون أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يجد رائحة الجنة، فجعل عليه الصلاة والسلام للكفار من اليهود والنصارى جعل لهم ذمة وجعل لهم عهدا وجعلهم مستأمنين، فيدخلوا في بلاد المسلمين لهم الأمن والأمان بأمان ولي الأمر، وأمان ولي الأمر أمان لنا كلنا يجب أن نعمل به وأن لا نخلفه. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، ثم يأتي رجل طيب ويقرر للطلاب في الدرس أن كل كافر يجب قتله ولو كان في الرياض، وهذا قيل في حرم الله في مكة المكرمة، في الحرم في معهد الحرم المكي، وهناك شهود من الطلاب على هذا المدرس يقول مثل هذا الكلام، طلاب أحداث الأسنان، إذا قيل لهم مثل هذا الكلام ماذا تتوقع أن يكون من يعني مما يحصل في عقولهم وأذهانهم من الخلل؟ يقول لهم المدرس كل كافر يجب قتله ولو كان في الرياض، وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا لم يجر أحد الجنة، أأنت أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها المناهج الفاسدة الخارجية التي ربيت عليها؟ فلذلك الجهاد ما هو مطلق، جهاد في سبيل الله، الله أكبر، الله أكبر في بيتك ما على كيفك. إذا قلت أن الله أكبر فيجب أن تقوم أن تنقاد لما أمرك الله عز وجل به. أما إذا انقذت لعقلك فأنت ما عظمت الله عز وجل، لأن الله الذي أكبرته وعظمته أمرك أن تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلحظ أن الجهاد مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، طيب، بيانا شافيا كافيا بشروطه وأركانه وأسبابه إلى آخره، نجد أن هذه الجماعات كما يقول الشيخ الفوزان أو غيره من أهل العلم يقول والله لو جئت لهؤلاء الجهاديين ها من التكفيرين وغيرهم وسألت عن أحكام الجهاد والله لا يفقهها. طيب أنت كيف إذا تروح تقاتل في سبيل الله وأنت لم تتعلم أحكام الجهاد؟ من أراد أن يصوم عليه يتعلم أحكام الصيام، ومن أراد أن يصلي عليه يتعلم أحكام الصلاة، ومن أراد أن يحج عليه يتعلم أحكام الحج، وإلا فلا يقبل منه العمل من تلقاء نفسه. جزاك الله خير، الله يكرمك ويديم الأحسن. واضح؟ فكما قال بعض أهل العلم قالوا والله هؤلاء لما سألناهم ما يفقهون معنى الجهاد، بل وسئل بعضهم هل قرأت أحكام الجهاد على عالم؟ هل قرأت فتاوى العلماء في الجهاد؟ قال لا لا أعلم. طيب إيش؟ من يوم ما صار ملتزم ودخل مع هذه المناهج يلا جهاد في سبيل الله واخرج على عميته ولا يدري شيء عن دين الله عز وجل. ولذلك يفعلون مثل هذه الأفاعيل التي جرت على الإسلام المصائب والويلات. وإلا الجهاد في سبيل الله ليس مشروعا لمجرد القتل، إنما مشروعا لإعلاء كلمة الله وللذب عن حياد الإسلام. جهادهم سلط الكفار علينا، جهادهم ليس فقط ما أعلوا كلمة الله بل سلط الكفار علينا. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن هذه البدع والضلالات تقود إلى مثل هذه المخاطر وإلى هذه الهاويات. وبها تعلمون أن موقف السلف من أهل البدع والأهواء ويعني أمرهم بالتزام السنة ما كان إلا خشية الوقوع في مثل هذه العواقب. أسامة بن لادن نصحه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم اتق الله في نفسك، هذا من أنت تسويه هذا مو جهاد. كانوا في أفغانستان يضعون صور الملوك ها ويجيبون المقاتلين أو المجاهدين يدربون على الجهاد من دول الخليج وخصوصا من السعودية، طيب، ويعطيهم أسلحة ويعلموهم يعني هذا الآن تقتله. فانظروا هذا جهاد في سبيل الله، وخصوصا حكام هذه الدولة حتى تعلمون أنهم كانوا ينشرون عندهم كتب في تكفير هذه الدولة، الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية، جهاز في أفغانستان. طيب هذا الجهاز في أفغانستان أنتم تجاهدون الكفار أم تجاهدون أهل السنة والتوحيد؟ أليست هذه الدولة الدولة السعودية رفعت راية التوحيد، رفعت راية السنة، حاربت الشرك، فالقبور هدم التي عليها القباب هدمتها والمزارات منعتها؟ أما عظمت الله؟ أما عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما شهد له العلماء الراسخون في العلم بأنها دولة سلفية موحدة سنية؟ إذا أنت إلى أي جهات تدعو لما تجعل هذه الدولة دولة كافرة؟ إذا ما هو دينك؟ لا شك أن دين أسامة بن لادن وأمثاله هو قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، طيب، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. قبحكم الله، قبحك الله يا أسامة بن لادن وما جريت للإسلام وعلى المسلمين من الويلات والنكبات، وقبح الله كل من أثنى عليه وكل من مجده. ولذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عزيمين وغيرهم من أهل العلم كلهم قالوا بأن هذا الرجل خارجي ضال، وأن الجهاد الذي يرفعه إنما هو ضلال ليس على السنة. فلذلك الرجوع إلى السنة والتمسك بها نجاة وفوز بإذن الله عز وجل، والرجوع إلى الأهواء وإلى البدع والضلالات هلاك. ولذلك من خطر البدعة كما قال أهل العلم تفريقا بينها وبين المعصية أن المعصية لا تأدو صاحبها، واضح، أو أصحابها الذين يفعلونها. أما البدعة تنتشر في المجتمع وتطعن في الدين بالنقص وتؤدي إلى ترك السنن و إلى آخره. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أنا أقرأ الأسئلة وهي كثيرة جدا، فطبعا بعضها أنا أتركها لأنه قد لا يكون في مجال للإجابة عليها، يعني مطلوب أنه إذا جاءت ساعة يعني للوقوف فنقف، يعني الشيخ رزيق ما موجود اللي هو يوقفنا من بعد، فما نريد أن نطيل عليكم ولا أن نشق عليكم. لكن هنا يسأل عن بعض الأشخاص، طيب من أصحاب من دعاة الصحوة أو الثورة، طيب يعني يسماهم، وقلنا بالأمس أو قبله أنه ما نحتاج إلى التسمية، إذا عرفنا صفاتهم نعرفهم. فالأشخاص الذين سماهم كلهم قد ذكرت أوصافهم، قد ذكرت أوصافهم، فما يعني الآن يعني، وهذا أيضا من باب السمع والطاعة لولاة الأمر والسمع والطاعة للعلماء، فإن بعض أهل العلم قال يعني هناك قد تكون المصلحة الآن عدم التصريح ببعض أسماء هؤلاء درعا للفتنة ودرعا لكذا إلى آخره، فنحن تبعا لعلمائنا ونمتثل قولهم، وإن كان الواحد يقول يا أخي سميهم، نقول نعم نسميهم والله ما خفنا منهم ولا من هو أكبر منهم، ولكن القضية قضية السنة واتباع، فالعلماء أبصر منا، ما يقولون لا يجوز ذكر والتسمية، لا يقولون يجوز، بل أحيانا يجب تسميته وتعيينه إذا خيف ضرره، واضح، ولكن أيضا أحيانا أخرى يسكت عنه، فكل سنة فكل سنة، ولو أوصاف ذكرتها بالأمس. طيب يعني هنا يقول هناك بعض الناس، طيب هذا من أصحابنا الظاهر اللي بالأمس، يقول تجد أو نجد كثيرا من الناس في هذا الزمن يحذر من كثير من المحاضن الدعوية وهو منتسب إلى العلم والعلم بريء منه كالمراكز الصيفية، فما توجيهكم على هذا؟ يا إخوان، أولا المراكز الصيفية أنشأتها الدولة لغرض ماذا؟ لغرض حفظ الشباب من الضياع، وأيضا استغلال أوقاتهم فيما ينفعهم، فجزاها الله خيرا، وهذا داب الدولة دائما أنها تسعى لما يصلح المجتمع، ولا غضاضة ولا شك في هذا، خلاص. طيب إذا عرفنا هذا فقد بين العلماء أن المراكز الصيفية لا شيء فيها، أن المراكز الصيفية لا شيء فيها، بشرط أن يكون القائمون عليها، أن يكون القائمون عليها يمتثلون أمر ولاة الأمر من تعليم الشباب ما ينفعهم ومن ومن وإلى آخره، فأين هذا المركز حتى نشارك معه وندل الشباب عليه؟ لأن فعلا نحن بحاجة إلى مراكز صيفية يأتي فيها العلماء وطلاب العلم المستقيمين ويعلمون الشباب الخير، بدل ما هم فلتين إما في المعاصي وإما على البدع والأهواء. ولكن الذي يحصل في المراكز الصيفية أو في بعضها تعليم الشباب التكفير وتعليم التفجير وحثهم على الجهاد بلا شروطه الشرعية، وإلى الحث على الجهاد مفروض مشروع، ولكن الحث على الجهاد شروطه، والله لا تقول هذا الكلام قديم، عام 1426 أو 25 أخبرني والد طفل، مو طفل يعني وراء الشاب عمره ما بين يعني دون 20 يحضر هذه المراكز الصيفية، وأبوه رجل طيب سني، فيخبرني والد هذا الرجل والد هذا الشاب بأنهم في هذا المركز وزعوا عليهم اسطوانات عن الجهاد الأفغاني وكيف يعني المجاهدين وكيف يصنعون القنابل وكيف وكيف. طب هل ولاة الأمر يبغون هذا الأمر؟ لا يبغون، ما يبغون أن يربوا شبابهم على أن يعودوا على ولاة الأمر وعلى شعب بالقتل والتفجير. فإذا العلماء لما يحذرون من المراكز الصيفية لا يحذرون من المراكز باعتبارها مراكز، وإنما باعتبار ما يقام فيها وما يدل عليه وما يدل عليه الشباب فيها. في هذه المراكز الصيفية وأنا قد شاركت فيها قديما وأنا أعرفها، طيب كانوا يعلموننا كيف تكون قياديا، ولا أزال أذكر ذلك الرجل يعني من جماعة الإخوان في ذلك المركز، كنت ماشي في الليل في المركز يعني في تعرفون أنهم يقومونها في المدارس، فجاء أخذني وكلمني بكلام كذا كلام كبير، يعني هذه الأمة بحاجة إلى قيادة وأنتم الشباب تقودونها بإذن الله. ففي ولاة الأمر يعني ولاة الأمر القائمين المجهزون ما يعرف يقدر الأمة ونحن نقودها. فعلى مثل هذا الأمر يقول الشباب. ولذلك الشيخ زاد المدخلي والشيخ النجمي وغيرهم يقولون نحن لا نقول أن المرأة الصوفية محرمة، وإنما العبرة بالقائمين عليها، فإن كانوا على سنة فالمشاركة فيها طيبة، وإن كانوا على غير سنة فالحذر منها. إذا فهمتم هذا ننتقل لقضية أخرى. ما حال كثير من هذه المحاضن الدعوية؟ هل الذي أنتجتهم من الشباب شباب سنة أم شباب جماعتهم؟ لو كان شباب سنة فأرونا إياهم في حرق العلم، أرونا إياهم. هؤلاء الشباب يعني الموجودون بإذن الله فيهم خير وبركة، والله ينفع بهم يا شيخ رزاق، الله ينفع بهم ويصلحنا وإياهم من الخير والفلاح. ولكن أكثر الموجودين كما يعلم الجميع من خارج هذه البلاد، لكن الشباب السعودي ما هو موجود. ما يعني أنا ما أتكلم عني أنا، وإنما عن مثل الشيخ صالح اللحدان، مثل الشيخ الفوزان، تعالوا انظروا لمحاضراتهم. فين الشباب؟ فين المراكز الصيفية عن تعليم الشباب حضور دروس العلم وتوقيرهم؟ وانظر وقف مع هؤلاء الشباب، وأنا وقفت مع كثير منهم، وقف ماذا نضغطهم لهذه الدولة؟ الله المستعان، تنشر المنكرات والمعاصي. اللهم أبرم لهذه الأمة من الرشد يذل فيها أهل معصيتك ويعز فيها أهل طاعتك، الأمة على الطاعة وهذول عامة الناس أهل المعصية، على هذا يربون لهم. فكيف لا يتكلم فيها العلماء ويبين ما فيها؟ والله لو سكت العلماء لكانوا خونة، لو سكتوا عما في المراكز الصيفية من مفاسد وهم يعلمونها لكانوا خونة، ولكن بفضل الله ما سكتوا، تكلموا وبينوا. فلما يأتي شخص أو ضاعت ورقته أو رجل آخر يقول لنا مثل هذا الكلام، أنه كيف رجل يحذر من المراكز الصيفية والعلم بريء منه؟ أنت لا تعرف أنت لا يقبل قولك، لا يقبل قولك في نفسك إذا حكمت على نفسك، فكيف يقبل قولك على أهل العلم أن العلم براء منهم؟ فأنت لست الميزان أو المقياس، إنما المقياس متابعة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. وأما ما جاء عن بعض مشايخ السنة من الثناء على المراكز الصيفية فمخرجه الأول أن المراكز الصيفية أنشأتها الدولة بقصد نفع الشباب ودلالتهم على الخير، وإلا هذا الشيخ من أمثال الشيخ عبد العزيز على الشيخ وغيرهم إن يعني يحذر من البدع والضلالات ومن هذه الأفكار، واضح؟ فمخرجه الأول أن هذه المراكز الفائدة منها التربية الإيمانية السنية، ما هو التربية البدعية الحزبية. يقول هذه الدورات العلمية تبدأ بالعلم الشرعي وتنتهي مجالسهم عياذا بالله بالغيبة والبهتان، يعني الطعن والجرح في من جرحهم أهل العلم. فهل أهل العلم يغتابون ويعني ويبهتون الناس؟ أنت الآن ما رميتني أو رميت فلان، هل يقول أهل العلم في مثل هؤلاء؟ بل هذا منهج السلف الصالح، بل هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فكيف تعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيبة وبهتان؟ نعم لو جاءك شخص وقال فلان فيه ويخطيه كلمة افتراء، هذا كلمة افتراء، لكن إذا كان هذا قوله ومسجل في الأشرطة، وإذا كان هذا كلامه ومثبت في الكتب، فين الغيبة والبهتان؟ ثم هؤلاء الذين قلت أن أهل العلم اغتابوهم من الحزبين وأهل البدع، لماذا لا تذهب إليهم وتقول لهم كفوا عن بدعكم وضلالاتكم حتى لا أحد يتكلم فيكم؟ هذا أولا. ثم ثانيا، لماذا لا تذهب لهم وتقول لهم كيف تتكلمون في أهل السنة وتحذرون منهم؟ تجد أهل السنة وتقول ليش تحذرون من أهل البدعة وتترك أهل البدعة يطعنون في أهل السنة؟ روح راجع ميزانك واستغفر الله مما قلت، فإن كلام أهل العلم في أهل البدع في أهل الأهواء والبدع والضلالات إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب صيانة هذا الدين، ومن باب حماية الناس من الوقوع في البدع. فإذا أردت إغلاقه فاستغفر الله مما أردت، وارجع واسأل العلماء الكبار. وقد سئل عن هذا السؤال أمثال الشيخ الفوزان وأمثال الشيخ النجمي وأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثال الشيخ ابن عثيمين، بل أحمد بن حنبل وسفيان الثوري، لما قيل له كيف تتكلم في فلان وفلان؟ قال إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس الحق؟ أو فمتى يعرفون الناس الحق؟ وقيل لفلان يا أخي اتق الله لا تغتب فلان، قال تعال تعال نغتب في الله ساعة، فجعل الكلام فيهم في الله. نعم لا شك أن الكلام في الأشخاص طيب إن كان بغرض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الهوى طيب، ولأجل الأحقاد النفسية لا يجوز، واضح لا يجوز لأجل الغرض، لأجل الغرض النفسية وإلى آخره والحقد والحسد واضح، لكن هذا أمر باطني. أنت ما الذي أعلمك بالغيب أن هؤلاء العلماء حينما تكلموا إنما تكلموا حسدا؟ هذا واحد. ثم العلماء لو تكلموا حسدا لكان كلامهم هذا هو كلام الحسد، والله فلان لا تسمعوا له، ليش بس كذا؟ أنا أقول لكم لا تسمعوا له، لا ما في بس كذا، ائتنا بالأدلة والبراهين التي تدل أن فلان لا يسمع له. لذلك العلماء يقولون فلان من الناس لا يسمع له لأنه يقول بقول كذا وقول كذا وقول كذا وقول كذا، هذه الأقوال الباطلة هل هي حسد؟ لا، هو قالها، فإن كانت نيته أمر آخر هذا أمر إلى الله عز وجل، لكن ما تجي تتهم العلماء بمثل هذه الاتهامات. ومن وقع ممن نصح طيب في الجرح والتعديل لأغراض نفسية فهذا أمره إلى الله، أنت ما تحاسبه، أنت ما لك الحقية أنك تحاسبه ولا تملك، إلا إن ظهر يعني بأنه افترى عليه أو ما ذكر الأدلة فإنه يعني يبين أن هذا الرجل إنما تكلم بسوء الظن ما عنده دليل. أما أن يبين يقال فلان قال بيحدث الوجود وقال بخلق القرآن وحرف اسماء الله وصفاته وسب نبي الله موسى وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل، يا أخي اتق الله لا تغتابه. طب هذه أدلة يا أخي لا تغتابه، يعني أنت استعظمت الغيبة وما استعظمت التعدي على حدود الله وعلى حرمة أصحاب رسول الله وعلى حرمة أنبياء الله وعلى حرمة كتاب الله. أحرمة أولئك أهل البدع أعظم عندك من هذه الحرمات؟ روح راجع دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هاي شيخ زيك خلاص. طيب في هذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة إن شاء الله لعله نتيسر وقت آخر نجيب عليها.